أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذه طريقة من طرق ضياع العلم. الطريقة الثانية كتمان العلم، كتمانه. من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لقد ورد في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو من أشرف الأحاديث التي وردت في فضل العلم وطلبته وفي فضل العلماء، وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ترك لنا من كتاب وسنة. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. هذا لا ينطبق على العالم الذي يكتم العلم. ولذلك أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير، أورد هذا الحديث عند قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني إن العالم إذا كتم العلم فإنه يكون ملعونا من الجمادات والنباتات والطيور والحيوانات وما إلى ذلك، من كل لاعن. يبقى العالم الذي يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء هو العالم العامل المعلم. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا الأثر أورده الإمام البخاري في كتاب العلم من الصحيح، كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول له: أما بعد، ما الذي يهم أمير المؤمنين؟ أما بعد، فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتب، سجله عندك كتابة، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي تكون السنة صافية، ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا إلا إن كتم. يعني الأمر الثالث من الأمور التي تؤدي إلى ضياع العلم الكلام في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، فإن هذا يؤدي إلى اختلاط الدين بالجهالات والأهواء والعياذ بالله. ولذلك حذر ربنا عز وجل من هذا الأمر، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين أن هذا من تزيين الشيطان: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وروى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فاسمه على الذي أفتاه، إلى آخر الحديث. من أفتي بغير علم فاسمه على الذي أفتاه. تكملة الحديث: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. لابد أن تشير عليه بما تعتقد أنه الصواب. وكذلك روى الإمامان أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم نام فاحتلم. احتلم يعني صار جنبا. فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. قال جابر: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما شفاء العي السؤال، يعني اللي يسأل ما يتوهش. فقوله عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان، قال ابن بطال: يتقارب أحوال أهله في عدم العلم، في الجهل. ووسيلة أخرى تؤدي إلى ضياع العلم: إعراض الناس عن سؤال العلماء ومدارستهم، فإن عدم المدارسة يؤدي إلى نسيان العلم عند العلماء، انصراف الناس عن مجالس العلم. هذا. وقد قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله: يتقارب الزمان، أي يتقارب أحوال أهله في الفسق وقلة الديانة. يبقى أحدهما حمل الأمر على العلم، يتقارب أحوال أهله في عدم العلم يعني في الجهل، والآخر حمل الحديث على تقارب أخلاقهم في الفسق والفجور وقلة الديانة. والأمران مرتبطان دائما. فالإنسان الجاهل بربه عز وجل تجده جريئا على تعدي حدوده وعلى استباحة المحرمات والعياذ بالله، حتى تجد أقواما يسعون في هدم الدين، الذين يتحركون الآن باسم الثورة هم يعادون دين الله عز وجل، يريدون الالتفاف على إرادة الناس. وقد اختار الناس الشريعة لأننا بلد إسلامي، لكن كل هؤلاء باعتصاماتهم ووقفاتهم المليونية وما إلى ذلك يريدون الالتفاف على إرادة الشعب. ومع ذلك رب العزة تبارك وتعالى يرزقهم. أنت تنام وهو ينام، ويكلأ الله عز وجل الاثنين برعايته تبارك وتعالى. القلب يعمل، والكبد يعمل، والبنكرياس يعمل، وكل الأعضاء اللا إرادية تعمل، والله عز وجل يمد لهم ويبسط لهم في الأرزاق والعياذ بالله. قد يكون هذا لأنه لا أحد أحب إليه الصبر من الله عز وجل، وقد يكون استدراجا كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. ولذلك يقول أهل العلم: إذا رأيتم الرجل يبسط له في الرزق وفي أمور الدنيا مع انحرافه عن منهج الله تبارك وتعالى، فاعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ف فالفجور والفسق مرتبط دائما بالجهل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته آنفا: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ويشرب الخمر ويظهر الزنا. الخمر كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح: أوصاني خليلي بتسع، قال: لا تشرك بالله عليه الصلاة والسلام، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وفي لفظ: فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، إلى آخر الحديث. فإذا إذا كان الجهل ينتشر شيئا فشيئا، فنحن علينا بدلا من أن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أكل الحلوى، أن نحدث توبة نصوحا من الإعراض عن الهدي الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. نحن لن ندخل الجنة إلا من طريقه، وصدق من قال من أهل العلم: لا يصح إيمان بدون صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر، وكذلك روى الخمسة إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا يصح إيمان بدون صلاة، ولا تصح صلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأنت تقرأ فاتحة الكتاب 17 مرة على الأقل في كل يوم وليلة، وهي تشتمل على دعاء واحد فقط: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إن كان الإنسان صادقا في هذا الدعاء فعلا، فما هو الصراط المستقيم؟ هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي علينا ألا نعرض عن هديه عليه الصلاة والسلام، وأن نسأل عن هديه في كل صغيرة وكبيرة، حتى أن الشافعي رضي الله عنه حكى الإجماع على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. ولذلك ساق أو أورد البخاري هذه الترجمة، هذا العنوان في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. يتقارب الزمان وينقص العمل، ينقص العمل. تجد الناس دائما في مراحل التخلف وفي أوقات الانحطاط يكثر كلامهم جدا وتقل أعمالهم، تقل الأعمال ويكثر الكلام، فالدعاوى عريضة. هذا مشاهد في مجتمعنا وفي مصرنا، وما أبرئ نفسي، وهو موجود أيضا في إخواننا من التيار الإسلامي. الدعاوى عريضة جدا، وليس طلب العلم أن تضع قلمين أو 3 أقلام في جيبك. طلب العلم أن تقرأ كتب العلم، وأن تتخلق بأخلاق أهل العلم، وأن تعمل بهذا العلم، وأن تبلغه للناس، وأن تتواضع لله عز وجل. من علامات العلم النافع أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد شعورا بالجهل، وكلما ازداد تواضعا لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. أما الذي يتعلم العلم ليتعالى به على الناس فهو لم يستفد مما تعلم، والعياذ بالله. والعلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وروى الإمام المسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وينقص العلم. أما أهل التقى والصلاح فإن الفتن إذا جاءت ألهتهم عن أورادهم وعن مجالس علمهم لانشغالهم بهذه الفتن. إن لم يتصدى للفتن العلماء بالكتاب والسنة فمن ذا الذي يتصدى لها؟ الإمام أحمد حين شاعت فتنة خلق القرآن قام رضي الله عنه وانتصب، وثبت الله عز وجل به الأمة، وقال قولته المشهورة: إذا سكت العالم تقيا، خوفا يعني أو دفعا للأذى، إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ وأقول لإخواني إن طاعة الله عز وجل ليست محصورة في قراءة كتابه أبدا، بل لابد أن نسعى إلى تطبيق هذا الكتاب في حياتنا العملية. فإن تركت قراءة القرآن مؤقتا، وأنت تستطيع أن لا تترك القرآن بتنظيم الأوقات، لكن إن تركت قراءة القرآن مؤقتا فينبغي أن يكون شاغلك في هذا السعي في نصرة دين الله عز وجل بالوسائل المتاحة لك. الإنسان حين يستشعر خطرا على الدين، الإنسان المؤمن، فإن قلبه ينقبض ويحزن ويعلو وجهه الاكتئاب خوفا على دين الله عز وجل، وله في رسول الله أسوة حسنة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هتقتل نفسك حزنا عليهم. فالإنسان المؤمن قلبه دائما يعمل وفقا لمرضات الله عز وجل، إن رأى الشريعة مقبلة فرح، إن شعر بخطر يتهددها خاف وانتصب، يسأل عن دوره في تنفيذ دين الله عز وجل وفي نصرته. وأنتم تعلمون أن هناك دعاوى بالاعتصام غدا ودعاوى بالعصيان المدني، أسأل في مصر فحسب. في المغرب أجريت انتخابات نزيهة في ظل ملك مستبد وعلاقة وثيقة بإسبانيا، ومع ذلك لما أجريت الانتخابات النزيهة فاز التيار الإسلامي. وإن شاء الله في شهر مارس الانتخابات في الجزائر، وسيفوز التيار الإسلامي بإذن الله. في تونس، في ليبيا، تصور تونس الحبيب بورقيبة ثم زين العابدين بن علي الذي كان يمنع المرأة من ارتداء الحجاب في الطريق، بمجرد أن خلع ارتدت المرأة الحجاب، وذهب الناس إلى الصندوق وانتخبوا التيار الإسلامي. سبحان الله، هذا دينه وهو ناصره سبحانه وتعالى، بعز عزيز وذل ذليل، والعياذ بالله. وينقص العمل ويلقى الشح، والشح أعم من البخل. الشح هو شدة الحرص، وشدة الحرص تدفع الإنسان إلى خلقين أو أحدهما: أن يكتسب المال بغير حقه، وأن يمسكه عن مستحقه. فالشح أعم من البخل. روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوا، وبالفجور ففجروا. الإنسان الشحيح من شدة حرصه ينظر إلى ما في يد الغير من مال أو زوجة أو ابنة أو أخت أو ما إلى ذلك، هذا من الشح. يعني الزاني شحيح،

حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا كالكوز المقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. كبريات الفتن هي الفتن التي خاف علينا أو خاف منها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، يعني لم يقل إن أخوف ما أخاف على أمتي، يبقى دي من كبريات الفتن. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عمر وعن أبي الدرداء رضي الله عنهما. أما عن عمر فقال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون والعياذ بالله، كل منافق عليم اللسان. وفي حديث أبي الدرداء إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. لما يقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، يبقى ينبغي أن نصدق هذا. والحديث في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وليس معنى هذا كما يقول بعض الليبراليين الفقهاء أن المرأة شيطان، لم يقل هذا أحد، بل قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فحملوا هذا الحديث أيضا على أنه يحب النساء حب شهوة صلوات الله وسلامه عليه. لا، كان رفيقا بالنساء حتى أنه وصى الأمة في المحافل الجامعة بالنساء. لكن معنى الحديث أن الميل إلى النساء غريزة رتبها الله عز وجل في قلوب وفي نفوس الرجال، فينبغي ابتلاء وامتحانا، وقد أباح لك أن تستمتع بالنساء وأن تشبع هذه الغريزة، لكن في إطار ما حد عز وجل، في إطار ما حد تبارك وتعالى. أما تعدي الحدود، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. فهذا من كبريات الفتن. المال، المال. روى الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، المال. فينبغي على الإنسان في مجابهة هذه الفتنة أن يؤمن بالأقدار، بقدر الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قد يمسك عليك، يضيق عليك في الرزق ابتلاء وامتحانا، فإن طبقت قوله تعالى ومن يتق الله، يوم ربنا يعمل إيه؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد يضيق الله عز وجل على العبد لأن هذا التضييق يناسبه، ولو أنه وسع عليه لضل وتاه والعياذ بالله. ولذلك يقول تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وروى البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي، يعني من تجارة، من سفرة، عقد عمل، زواج، أي شيء، شراء سيارة. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار، فتصرف عنه فيصبح يتطير يتشائم لأنه لا يعلم الغيب، فيصبح يتطير يقول حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. انظر إلى سلفك الصالح كيف كانوا يتعاملون مع الدنيا. أبو حازم سلم بن دينار أسوق له عبارة يقول نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها. فإني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. يعني كل ما زوى الله عز وجل عني من أمور الدنيا هذه نعمة أعظم من نعمة ما أعطاني، لأنني رأيته أعطى أقواما هذه النعم التي حجبها عني فهلكوا فهلكوا. وقيل له: أما تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى. قال له: فما مالك؟ إيه المال بتاعك؟ طيب. قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الوثوق بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب فقط كما بين الكتاب والسنة، لكن دون أن ينظر إلى الغير ودون أن يدخل في تنافس. لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الوثوق بالله تبارك وتعالى، واليأس مما في أيدي الناس. يعني دائما يقمع نفسه من أن تتطلع إلى ما في أيدي الناس. روى ابن ماجة بالإسناد الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. يبقى دي وسيلة من وسائل نوال محبة الله عز وجل. في وسائل أخرى؟ طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في سورة المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بعض الناس انقلبت الموازين عندهم، أذلة على الكافرين أعزة والعياذ بالله على المؤمنين. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ولذلك قال رجل للإمام أحمد أوصني، قال: استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم، استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. إن شاء الله أكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الخطبة بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحل الأمن والأمان على ربوع مصر وسائر العالم الإسلامي يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يمكر بمصر فرد كيده في نحره واجعل تدميره تدبيرا. اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من أوصانا بالدعاء له وكل من أحسن إلينا وكل من أسأنا إليه، واهد سائر مجتمعاتنا يا رب الأرباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفي جاءت نقمتك وجميع سخطك. أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا من أن نشرك بك شيئا نعلمه، واغفر لنا ما لا نعلمه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم ما مات منهم رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك، وارحم كل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم ادخلهم الجنة يا رب الأرباب. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ان اخواننا في سوريا يواجهون محنة كبيرة، تسفك دماؤهم وتنتهك اعراضهم. اللهم عليك ببشار الاسد طاغوت سوريا. اللهم انا نجعلك في نحره، ما نعوذ بك ونعيذ اخواننا في سوريا بك من شره. اللهم انتقم منه ومن جنده واتباعه وكل من ارتضى حكمه وكل من عاونه يا رب العالمين. اللهم انتقم منه شر انتقام، ارنا فيه آية من آيات بطشك وانتقابك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمه وانصر المسلمين عليه. اللهم اهزمه واهزم طواغيت الارض وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد